عليك يا دكتور. انت بيتك المقام يا ربنا ليقيم الصلاه. الله الله الله الله الله. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهدي إليهم وارزقهم. الله أكبر. نرجوكم تاني يا سيدي، نحن طماعين شاهدنا بالتراب. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله يشوف وارزقكم الشيطان. ربنا افتح عليك يا رب وارزقهم. عليك يا رب. ربنا الله. Oh, بارك فيك يا استاذ. فيك يا دكاتره. خليته بالغالي هيوصل. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسعدك. قولوا لهم انا دكتور عشان اخدكم على الفيسبوك لتواصل الثوره المضاده. الله يكرمك. اسكت يا سعد. فيقول الذين ظلموا شيخ يا سيدنا عم الشيخ عبد الله انت شايل من اخر الركن وقد مكر ومكر والله وقد مكر عشر كمان الله يبارك فيك.